فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعضهم إن الأصل في التشهد الأول إنه لما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء بدأ بالسلام على ربه وقال التحيات لله والصلوات والطيبات، فقال الله عز وجل لنبيه السلام عليك أيها النبي إلى آخره. يقول هل هذا صحيح؟ والله ما رأيته، هذا أول مرة أسمع، ما رأيته. إذا كان اللي قاله عنده مرجع في هذا يبينه لنا، يقول وجدته في كتاب كذا. نعم.